Ya la le la la le la la ya la le la la le la le ya la le la la le la la ya la le la la ya la le la la le la le ya la صدك عن غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان صدك عن غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان تقطع على اللي يحبك ما خفت يا دين ربك غيب وثمان لا لا ما عادك اثمان فاجأتني باتصالك يا منيتي كيف حالك والقلب عتبان لا لا بالحيل عتبان بيعك وهات ضيمك ترى قدمك ندمك بيعك وهات ضيمك ترى قدمك ندمك ما شفت الإحسان لا لا جزايا صدك عن غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان تقطع على اللي يحبك ما خفت يا دين ربك غيب وثمان لا لا ما عادك اثمان روحت ما ادري علامك حتى بخلت بسلامك تراني انسان لا لا اكثر من انسان ما اتحمل البعد والله في بحركم يشهد الله ما اتحمل البعد والله في بحركم يشهد الله غرقان غرقان لا لا بالحيل غرقان صدك عن غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان تقطع على اللي يحبك ما خفت يا دين ربك غيب وثمان لا لا ما عادك اثمان ولي من البعد ولي مقواه يا جل حلي في بعض الأحيان لا لا في كل الأحيان أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري وعيش ندمان لا لا بموت ندمان صدك عن غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان تقطع على اللي يحبك ما خفت يا دين ربك غيب وثمان لا لا ما عادك اثمان جيت هلا مرحبا بك مسموح حضرة جنابك لكن من الآن لا لا اسمع من الآن لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة وان قلت غلطان لا لا ماني بغلطان صدك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا أكيد زعلان تقطع على اللي يحبك ربك ما خفت يا دين ربك الغيب واتبان لا لا ما عادك اتبان والشوق لو جاء محلي بقوم اوضي واصلي والشوق لو جاء محلي بقوم اوضي واصلي في القرب حرمان لا لو في البعد حرمان والشوق لو جاء محلي بقوم اوضي واصلي في القرب حرمان لا لا في البعد حرمان يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا